هذا المقطع من إلقاء سمية محمد، البند التاسع من الفصل السادس بعنوان الأرواح جنود مجندة. كثيراً ما نستشهد بحديث الأرواح جنود مجندة لنشفعه بأرتاح لفلان أو لا أرتاح لفلان، وليس في ذلك من بأس، إذ الأرواح حقاً جنود مجندة يأتلف منها ما يأذن الله له بالإلف ويتنافر منها ما سوى ذلك. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، رواه الإمام مسلم. وإنما يبدأ الإشكال حين نتكئ على الحديث لنبرر به مشاعرنا، فنتخذها أداة حكم قاطعة على الآخرين، نطلقها ذات اليمين وذات الشمال بلا حساب. عند ذلك تنقلب العبارة التوصيفية المحايدة في الأصل لا أرتاح لفلان لحكم إذانة لذلك الفلان، بدلاً من مجرد التعبير عن مشاعر شخصية، حتى وإن لم تنطق الإذانة صريحة، وهذا الذي نهينا عنه في ديننا الحنيف. فالله تعالى هو وحده المطلع على القلوب، ولم نرسل على الناس حافظين، وما يدريك لعلك أن ترتاح لشخص ثم يكشف الله سوءته، ولا ترتاح لآخر وإذا بالله يأبى إلا تأسرك أخلاقه وسجاياه من حيث لا تحتسب. وكم تكشف المواقف من معادن الناس فترفع أقواما وتضع آخرين، الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، رواه الإمام مسلم. هذا ولا يسلم أحد من عيوب وأخطاء، فخير للمرء وسلامة لدينه وقلبه أن ينشغل بنفسه ويقبل عليها. وقد روي في الأثر أن أحدا قال لصاحبه إن قلبي لا يرتاح لفلان، فرد عليه ولا أنا، ولكن ما يدريك لعل الله طمس على قلوبنا فأصبحنا لا نحب الصالحين. فآفة إصدار الأحكام القلبية على الآخر أن صاحبها يرى نفسه بالضرورة أهلا للحكم، وفي ذلك ما يخشى من الكبر الخفي، وقد حذرنا منه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس هو احتقارهم أو استصغار شأنهم، فمن منا يضمن أن لا يكون في قلبه مثقال ذرة. ونختم بقصة وقعت في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتزيد توضيح المراد. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن رجلا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم والله إني لأبغض هذا في الله، فقال أهل المجلس بئس والله ما قلت، أما والله لننبئنه، قم يا فلان، رجلا منهم، فأخبره. قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال، فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلانا قال والله إني لأبغض هذا الرجل في الله، فادعه فسله على ما يبغضني. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما أخبره الرجل، فاعترف بذلك وقال قد قلت له ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تبغضه؟ قال أنا جاره وأنا به خابر، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. قال الرجل سله يا رسول الله هل رآني قد تأخرتها عن وقتها، أو أسأت الوضوء لها، أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، ثم قال والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال يا رسول الله هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، ثم قال والله ما رأيته يعطي سائلا قط، ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر. قال: فسله يا رسول الله، هل كتمت من الزكاة شيئا قط، أو ما كست فيها طالبها؟ قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم، إن أدري لعله خير منك. رواه الإمام أحمد في مسنده. لسنا مطالبين بالحكم على الناس لمجرد الحكم، وأما أحكام السلوك فقد تكفل الشرع بتعيينها، حرامها وحلالها، وحسنها وسيئها، ومكروهها ومندوبها، ويتبقى أن مواقف الناس وأفعالهم تتكفل ببيان معادنهم تلقائيا. لذلك فالقاعدة صون اللسان عن الخوض في ذكر الناس إلا لحاجة مشروعة، كتظلم أو نصح أو استشارة تقدر بقدرها في حينها. ما عدا ذلك، ابسط وجهك للناس مبتغيا الثواب، وابسط يدك لله سائلا السلامة.